من القرآن. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات: دنا حساب الناس على أعمالهم التي عملوها في دنياهم، هل عملوا بطاعة الله تعالى أم عملوا بمعصيته، وعلى نعمه جل وعلا التي أنعم بها عليهم، هل شكروها أم كفروها. حيث إن مدة إقامة كل إنسان في الدنيا قليلة وإن طال عمره، ومع دنو أول مراحل الحياة الآخرة من كل إنسان، وهي مرحلة البرزخ في القبر، فإن أكثر الناس في سهو وغفلة عن مستقبلهم الحقيقي في الآخرة، معرضون عن التفكير في اليوم الآخر وتصور ما فيه من حساب ونعيم أو عذاب، وهذا من التدني في مستوى العقل البشري، أن يهتم بأمور دنياه التي مدتها قليلة جدا، ويغفل عن آخرته الخالدة الباقية. والغريب في الأمر أن أولئك الغافلين يتجدد عليهم التذكير بالقرآن بأنواع متعددة من المواعظ، ومع ذلك فإنهم لا يستمعون إليه بالجد الذي يتناسب مع جزالة ألفاظه وبلاغة معانيه وجلالة مقاصده، وإنما يستمعون إليه بروح من الهزل وعدم المبالاة، في حال كون قلوبهم غافلة عن تصور مزايا القرآن الكريم. ولما كانت نفوسهم مأخوذة بروعة القرآن في مبانيه ومعانيه، ولخوف أولئك الزعماء الظالمين من تأثر أتباعهم بذلك، فقد لجأوا إلى التآمر بينهم سرا على القدح برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالوحي الذي ينزل عليه حتى ينفر الناس منه، فزعموا أن النبي لا يكون من البشر، وقالوا لقومهم: هل هذا الذي يدعوكم إلا بشر مثلكم؟ فما الذي يميزه عنكم حتى تؤمنوا به؟ ولما كانت هذه الدعوة لا تؤثر على بعض الناس لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تميز بمزايا لا تتوافر في غيره، فإنهم قد وصفوا ما جاء به بأنه سحر، لكون السحر يفرق بين الأسرة الواحدة، وقالوا لقومهم: أفتصدقون بالسحر الذي جاء به محمد وأنتم تعلمون يقينا أنه سحر؟ وهكذا يستميت أهل الباطل في محاولة كبت دعوة الحق مع ما يشاهدونه من قوة حججها وسمو بيانها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.